إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الله رب العالمين خلق الخلق ليعبدوه وجعل الله رب العالمين مسلطا على الأناسي شيطانا رجيما يأتي للناس من رواياته وضلالاته ليصرفه عن الدين الحق وليحفظهم على الباطل وليتذكروا كبير رب العالمين الا ان الله رب العالمين لم يؤتي الاناسي من رحمه من رحماته وهو الرحمن الرحيم وتبثت تلك الرحمه العظيمه في ارسال الله رب العالمين للانبياء والمرسلين لم جرت سنه الله رب العالمين على التقابل في هذه الحياة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والهواية فأرسل الله رب العالمين المرسلين ونبأ الأنبياء موكبا مطهرا مباركا وجعل الله رب العالمين الصفات الأساسية في كل نبي ورسول فمن رسول صفات نفسية عظيمة لا يبلغ شأوها أحد ولا ينتهي إليها طرف أحد ببصر ثم إن الله رب العالمين يرسل الأنبياء والمرسلين كاملين في صحتهم من غير نقص حتى إن رسولا من أولي العزم أرسله الله رب العالمين جعل في لسانه حكمة فكان إذا نطق لا يبين وهو موسى الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد كانت في لسان موسى عليه السلام حجة حتى إن فرعون عليه لعائن الله عيره بذلك فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وحتى إن موسى عليه السلام كان يستشعر ذلك من نفسه فلما كلفه الله رب العالمين بالذهاب إلى فرعون طلب من الله رب العالمين أن يجعل معه رزقا يصدقه هارون أخاه فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يصدقني إلا أن الله رب العالمين في هذا العيد الظاهر لا يصرف الله رب العالمين على ما هو عليه بل يصرفه الله رب العالمين عنه عليه السلام دعا ربه جل سبحانه وهو العليم الأعلى صاحب القوة والقدر، دعا موسى عليه السلام أن يطلق عقبة بلسانه في دعوات الصالحات. قال الله رب العالمين في عصبها قد أوتيت شغلك يا موسى. وما كان الله رب العالمين ليقول ذلك لموسى الكريم ثم يعطيه بعض ما سأل ويحفظ عنه بعض ما سأل، بل آتاه الله رب العالمين كل ما سأل وأطلق عقدة من لسانه يفقه قوله. فرضو الله رب العالمين يرسلهم الله رب العالمين كاملين خلقا وخلقا، سورة ظاهرة متحركة على الأرض وسورة نفسية باطنة يتأتى منها كل بلاد الخير. ثم إن الله رب العالمين يجعل بجانب هذا العامل في رسل الله رب العالمين وأنبيائه عاملا آخر، وهو أن الله رب العالمين يغير الأنبياء والمرسلين بآيات ومعجزات ظاهرة لا تعالج ولا تحاسب ولا تشاق. وهذان الأمران تجدهما في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أكمل ما يكون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الله رب العالمين خلقه وخلقه، وأحسن الله رب العالمين صورته الظاهرة وصورته الباطنة، وجمل الله رب العالمين مظهره وأكمل مظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما نظرت إلى الصورة الظاهرة لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت الكمال الإنساني مصورا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فخما مفخما، له فخامة وعليه هيبة فلا تحسحره العين ولا يقوى على أن يحس له بصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير طويل بائن ولا قصير متردد على هذا الكمال الإنساني بوسطية في الخلقة، خلقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن الذي تقتحمه العين، ولا بالقصير المتردد الذي تحتقره العين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في طوله بين بين، عليه الجلالة وفيه المهابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في وسطية الخلقة يجعله ربه جلت قدرته الذي صنعه على عينه سواء الصدر والبطن، فلا انبعاج في بطن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان مليحا مفصدا، لم يترحل لحمه ولم تذهب به النحافة صلى الله عليه وسلم، بل هو في ذلك على الاعتدال اعتدال كمال الإنسان الإنسان الأول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في لونه من حيث الخلقة الظاهرة يختار له الله رب العالمين اللون الذي هو الكمال الإنساني بالوسطية في الخلقة. فما كان لون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبيض الأمهق شديد البياض، ولا بالآدم شديد الزمرة، بل كان أزهر اللون أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في لون عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجده على الكمال الإنساني فيه، فكان أسعد شديد الشواد الحدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تجده بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد الراحة دلالة على كرم كامل وظاهر فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في أسنانه مفلج الأسنان إذا ما تكلم كأنما يخرج النور من بين ثناياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مفلج الأسنان حتى لا تحشر بقايا الطعام بين أسنانه، ثم يصيبها بعد ذلك ما يصيب بقايا الطعام بين كل أسنان، ما من رائحة غير محبوبة يمكن أن تصدر عنه أو تخرج منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن الشمس بين عينيه. وإذا ما نظرت إلى القمر في ليلة السر في ليلة البدر، ثم نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر في ليلة السر، كذلك أجمله ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن جابر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني في ليلة مضيئة مقمرة قد استتم بدرها، قال فجعلت أنظر إلى وجه النبي وأنظر إلى البدر، فوالله لوجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من البدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على اعتدال الخلقة، فخلق النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ ما يكون وأنقى ما يكون وأصفى ما يكون وأحلى وأجمل ما يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما دخلت من هذا الظاهر إلى باطن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهبت تبحث عن خلال النبي في خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي خلق النبي تكون الأسوة، لأن في خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون أسوة، لأن لا نستطيع أن نقول للقصير فلتطل قليلا حتى تصير إلى طول النبي، فهذا أمر ليس بيديه، ولا نستطيع أن نقول للآدم الأسمر فليصل لونك أزهر كلون النبي الأزهر صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يكون. أما التأسي فبخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وبسجايا النبي صلى الله عليه وسلم في تمامها وكمالها وحلو وارتفاع شأنها لأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما قبل الهجرة فإن الله رب العالمين يرعاك، وأما قبل البعثة فعناية الله رب العالمين تلحظه، بل إن الله رب العالمين يلحظه قبل مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف لا وهو خليل رب العالمين وصفوة الله من الخلائق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين، وإنه لحاضر في ذهنك أيها الأخ الكريم أن قريشا لما أرادت أن تعيد بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، اختلفوا في من يعيد الحجر الأسود إلى موضعه، وكاد يكون بينهم دم وقتال، ثم جاءهم داعي الحكمة فقال قائلهم فلنحكم أول من يطلع علينا في المسجد الحرام، فانتظروا أول طالع فكان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا رضينا بالأمين حكما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا طالب لما آمن علي وهو صبي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل عليه أبوه وهو كافر. فقال أبو طالب لعلي: ما هذا فيه؟ فقال: يا أبت، آمنت به واتبعته وصليت خلفه. فقال: يا بني، إن كم غرسة فوالله لا يدعوك إلا إلى خير. مع أن أبا طالب كان كافرا ومات كافرا، إلا أنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره الله رب العالمين بأن يصدع بدعوة قومه صعد الصفا وهو جبل قريش، ثم نادى بطون قريش كلها: يا بني عبد فلان، يا بني عبد فلان، حتى أتوا إليه بجمعهم. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم، أو كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا خلاف حوله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صدع بدعوة الحق في قريش وعانده قومه وحاربوه، وكانت بينه وبينهم المعارك والملاحم والغزوات، ثم جاءت هدنة الحديبية وذهب أبو سفيان وكان كافرا بعد إلى أرض الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل خطابا إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى دين الله رب العالمين وإلى توحيد الله رب العالمين وإلى التزام نهج النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل هرقل من يأتيه بأحد من قوم هذا الذي يدعي أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وجيء بأبي سفيان ومن معه من تجار قريش، ووقفوا بين يدي هرقل عظيم الروم، وجعلهم هرقل خلف أبي سفيان. ثم قال للترجمان: إني سائل هذا الرجل، فإذا ما كذب علي فليعلمني من خلفه وظهره لهم حتى لا يخافوا أن يكذبون، فالأمر بيني وبينهم من حيث لا يرى. وأقبل على أبي سفيان، وأبو سفيان كافر بعد لم يكن قد أسلم، وأسأل أبا سفيان ما سأل حتى قال له: أوجربتم عليه كذبا؟ فقال أبو سفيان: ما جربنا عليه كذبا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: أويغدر؟ فقال: لم يغدر قط ولا يغدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول هرقل بعد ذلك مفسرا: وكذلك الرسل لا تغدر، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق حتى في دعاباته وفي مزاحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صادق لا يتأتى له كذب بحال، كيف هو محمد خليل رب العالمين وصفوة الله إلى الخلائق الأجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأتيه عجوز فتقول: ادع الله لي أن يجعلني من أهل الجنة. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فتمضي المرأة باكية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخل الجنة إذا دخلتها وهي عجوز. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجيء إليه امرأة فتقول: إن جوزي يدعوك. فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أزوج بالذي في عينيه بياض؟ فتقول: لا يا رسول الله، ليس في عينيه بياض. يقول: بل في عينيه بياض، وما من أحد إلا وفي عينيه بياض، والنبي يمزح ولا يقول إلا حقا. رجل من البادية يسمى جاهرا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بطرة البادية، فإذا ما أراد أن يعود إلى وطنه وديار قومه زوده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يسر الله. وفي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزاهر في السوق على بعض متاع له، فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم من خلف واحتضنه، فقال زاهر: من هذا؟ ثم التفت برأسه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بظهره على صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقد احتضنه من خلف يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وزاهر يقول: إذا يا رسول الله تجدني كاسدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله رايح. يمزح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقول إلا حقا، هذا في منطقنا، الصدق في منطقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصدق في اعتقاده وفي يقينه وفي عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بل قبل البعثة في مكة تاجرا ناجحا، وكانت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها من أعظم نساء العرب ثراء ومالا. فلما آتته النبوة وأتته الرسالة وصدع بأمر الله رب العالمين استقر، حتى إن قريشا لما أنشأت محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وألجأت بني هاشم إلى شعب بني هاشم، والشعب طريق بين جبلين، وحرموا البيع لبني هاشم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يقرضونهم ولا يتصدقون على فقيرهم، وأصاب الفقر والجوع والهجر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا ورق شجر الطلح المر، وحتى أكلوا لحاء الشجر، حتى إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه خرج في ليلة ليبول، فسمع لوقع بوله صوتا غريبا، فأقبل على هذا الذي وقع عليه بوله، فإذا هي قطعة من جلد بعير، فأخذها فغسلها ثم أحرقها ثم استسها يأكلها يسود بها الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ما وصل إليه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت الدنيا نوعا من الإقبال، ظل صادقا صلى الله عليه وسلم في إقباله على ربه، ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل عمر فيبكي فيقول: ما يبكيك يا عمر؟ يقول: يا رسول الله، أنت حبيب الله وخصوته من خلقه، أنت نبيه ومصطفاه، صرت إلى ما صرت إليه، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من أمر الدنيا، حتى أثر الحصير في جنبك يا أيها البشير النذير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى، رضيت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم صادقا مخبرا ومظهرا، منطقا وجوهرا، في اعتقاده وفي عبادته وفي سلوكه وفي عبادته ومعاملته صلى الله عليه وسلم. لما خضع بأمر ربه وبلغ الرسالة لقريش ولمكة والعالم، جاءه من جاء، وهو الوليد بن عتبة أو عتبة بن ربيعة، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، لقد جئت قومك بما صدقت به كلمتهم، ولم يأتي أحد قومه قط بمثل ما جئت به يا محمد. فيا ابن أخي، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا بها، وإن كنت تريد سيادة سوتناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملتناك علينا فصرت علينا ملك. وإن كان الذي يأتيك رعيا من الجن، يعني عفريت من الجن يكيدك، التمسنا لك الطب حتى يشفيك الله رب العالمين. وانتظر عليه النبي حتى أكمل مقالته ثم أقبل عليه. قال: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم يا محمد. قال: إذا فاسمع مني. فاستفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورة فصلت حتى بلغ السجدة فسجد، ثم رفع رأسه. قال: قد سمعت مني يا أبا الوليد، فانظر رأيك. وعاد أبو الوليد إلى مجلس قريش، قال: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأقبل عليهم الرجل يقول: يا معشر قريش، لقد سمعت من محمد آنفا كلاما، والله ما هو بشعر ولا بكهنة ولا هو بجنون، وإني لا أفهم في ذلك كله. تخلوا بين الرجل وبين ما يقول، فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا على الناس فعزه عزكم، وإن أصابته العرب فقد كففهم العرب إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: افتقدته في ليلة فالتمسته، فذهبت إليه في زاوية الحجرة فإذا هو ساجد، وأصابت أطراف أصابعه باطن قدميه، وقد وضع جبهته على الأرض ساجدا لله مخبتا، وإذا هو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من نقمتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا الله وحده. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق مظهرا ومخبرا قولا وفعلا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر بشيء إلا كان أول من يأتي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمانته لا خلاف عليها حتى بين أعدائه ومبغضيه، حتى بين الذين بيتوا قتله إلى الليلة التي بيتوا فيها قتله، وأخبره بذلك ربه، وخرج فيها مهاجرا إلى الله رب العالمين. كانت أماناتهم عند محمد صلى الله عليه وسلم، يكفرون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون: كاهن وساحر ومجنون. فإذا كان عند أحدهم أمانة، لم يجد أأمن ولا آمن من محمد يجعل عنده أمانته، وإنه لا يكذبه ويبغضه، ويتمنى لو مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أمانة محمد لا خلاف عليها بين القوم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر جعل في ليلة الهجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه، وجعله مخلفا خلفه في مكة، وذهب النبي مهاجرا، ووصى النبي علي رضي الله عنه بأن يرجع الأمانات ويردها إلى أصحابها، حتى في هذه اللحظة هو أمين صلى الله عليه وسلم، وقد أكلوا ماله، حتى إنه لما عاد في يوم الفتح ودخل مكة ظافرا صلى الله عليه وسلم لم يجد بيتا يؤويه صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا رسول الله، فلتنزل في بيت أبيك. فقال: وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ فنزل النبي المختار في بيت ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرمه وحلمه وصدقه وفضله وعدله، يعني فيها ولا خلاف حولها، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبر الناس على أذى، بل هو أصبر الناس على الأذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل الهجرة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عند بيت أبيه وبيت أجداده، بيت إسماعيل وإبراهيم، وهو أولى الناس بهذا البيت. فإذا ما سجد يقبل كفار قريش بعضهم على بعض، فيقول: أيكم رأى تلا جزور بني فلان التي ذبحت أمس، وتلا الجزور هي اللفائف التي يكون فيها وليد الحيوان جنينا في بطن أمه، وهي كالمشيمة بالنسبة للآدمية. تلا الجزور مطروح مستقر في مكان ما. يقول بعضهم لبعض: أيكم رأى تلا جزور بني فلان؟ أيكم يأتي به فيجعله في كتفي محمد وهو ساجد عند بيت الله الحرام في بلد الله الحرام؟ ويذهب أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فيأتي بالقاد الواس فيجعلها على كتفي أطهر الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن مسعود يقول: لو كانت في منع ولم أكن مستضعفا لنحيت الخزر عن كتفي رسول الله، ولكني كنت مستضعفا ولا منع لي فلا حول ولا حيلة. وظل النبي ساجدا لا يلتفت، وذهب رجل إلى فاطمة وهي جويرية صغيرة، فجاءت فنحت القدر عن كتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبلت تدعو على القوم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا على القوم، فوالله ما أخطأت دعوة من دعواته، وما من رجل كان في ذلك المجلس دعا عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلا مات قتيلا في بدر، ثم جعل بعد ذلك في قليل بدر، ووقف على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما وفاؤه بالعهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر لا تحيط به الكلمات. لما وقعت حضنة الحديبية وصلحها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحفاظ، أمضى النبي العهد ووقع العقد بينه وبين سهيل بن عمرو، فلما وقع النبي صلى الله عليه وسلم بخاتمه وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء ابن سهيل بن عمرو أبو جندل يرصف في أغلاله ويحجل في تلك الخيول، وكان قد آمن بالله، فحبسه أبوه لكي يعود إلى الكفر، وجاء يحجل في قيوده والنبي يراه والمسلمون يبصرونه، يقول: يا معشر المسلمون لا تدعوني في أيدي الكفار فيفتنونني عن ديني، خذوا بيدي إليكم. فيقول سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك، وقد ختمت على هذا العهد الذي بيني وبينك، وهذا أوان الوفاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر، إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. يقول: يا رسول الله لا تدعني في أيدي المشركين. يقول: اصبر، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما خلق النبي فأتم خلق، وأما خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأتم خلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تأييد الله رب العالمين للنبي بالمعجزات، فإن الله رب العالمين أيد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على الكل، فهو سيد الكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، فهو سيد الكل وهو صاحب لواء الحمد، بيده لواء الحمد، كلهم ينضوي تحت لواء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمنه الله رب العالمين الفزع. كلهم يقول: نفسي نفسي، ومحمد يقول: أمتي أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول آخذ بحلق الجنة، فيكون اول داخل للجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما اعطى الله رب العالمين نبيا من الانبياء معجزة الا واعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثلها واكبر منها، ثم خصه بالقرآن العظيم الذي هو المعجزة الباقية الى يوم الدين، لا تفنى غرائبه ولا تنتهي عجائبه. من امنه اهتدى، ومن سار على درده وصل الى دار السلام. مسكن الله واياكم حبل كتابه الكريم حتى نلقى ربنا ونرى وجهه الكريم، انه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. ان الله رب العالمين اجرى معجزه لعيسى ان يبرئ الاكمه الذي لا يبصر ولا يرى، ولكن عينه في مكانها ومستقرها. وأما محمد فيأتيه أبو قتادة وقد سالت إحدى عينيه، عيسى يبرئ الأكمه، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فيرد عينا سالت على خدها، يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستقرها، ثم يدخل عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعود أصح العينين، حتى إن أبا قتادة ليقول: فوالله ما أدري أي عيني التي كانت قد أصيبت مما أبرأ الله رب العالمين على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين شق البحر لموسى عليه السلام، وأفكر الله رب العالمين من الصخرة لموسى وبني إسرائيل عيونا، وأن محمد سينبع الماء من اللحم الحي من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الماء قد نبع من الحجر لموسى، فإن الحجر موطن الماء ومنبعه ومعدن الماء ومصدره، ولكن اللحم الحي ليس بسبيل إلى الماء إليه بحال، ولكن الله رب العالمين يخرج الماء وينبعه من بين أصابع محمد من بين اللحم الحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الله رب العالمين قد شق البحر لموسى، فهي آية مائية منظورة تدركها الأعين والأبصار والأيدي والأرجل، ولكن الله رب العالمين شق القمر لمحمد وهو آية سماوية، والآية السماوية أجل وأعظم من الآية المائية الأرضية إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الله رب العالمين معجزة ظاهرة لإبراهيم الخليل أن نجاه الله رب العالمين من النار، وجعل النار عليه بردا وسلاما، وجعلها ربكم معجزة لنبيكم بكرامة لواحد من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا مسلم الخولاني رحمة الله عليه لما أمسك به الأسود العنسي وأجد له نارا وألقاه فيها، وكان الأسود قد تنبأ وأراد أن يكون نبيا وهو كذاب في عهد النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ألقى الأسود العنسي أبا مسلم في النار جعل الله رب العالمين النار بردا وسلاما على أبي مسلم كمعجزة إبراهيم، نجاه الله رب العالمين من النار. فلما رآه عمر قبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من أجرى عليه وبه ما أجرى على إبراهيم الخليل. ما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا ولنبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها وأعظم منها. فأحبوا نبيكم من قلوبكم وتمسوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم تعرفوها، واعرفوا سنة نبيكم فالتزموها. أحبوا النبي من القلوب، قدموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأنفس والأرواح وعلى الأولاد والأزواج وعلى الآباء والأمهات. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ونفسه التي بين جنبيه. فاللهم ارزقنا محبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، واجمع بيننا وبينهم في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، إن قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحيط به أحد من البشر، ويكفي أن الله رب العالمين مدح أخلاق النبي في القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كان الله رب العالمين وهو العظيم الذي لا يعجزه شيء يصف خلق محمد بأنه عظيم، فإن الوصف بالعظمة إذا جاء من العظيم لا يكون إلا عظيما متعلقا بعظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه ربه بالرؤوف الرحيم، فإنه لما ذهب إلى ثقيف ليدعوهم برعاية الله رب العالمين أغروا به الغلمان والسفهاء، وخرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم، فما استفاق مما نزل به من الكرب والهول إلا بقرن الثعال، وكان قد ذهب ماشيا على قدميه صلى الله عليه وسلم، فأدموا عقبه الشريف وسالت دماء أزكى نبي وأطهر كائن على رمال الصحراء، لا لشيء إلا لأنه يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم أرسل الله رب العالمين له ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله جعلني طوع أمرك، فإن شئت أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين الصلبين أبا قبيس وقعي قعان، وهما يكتنفان مكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال: لا، عسى الله أن يخرج من أظهرهم من يعبد الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خنقه من خنقه حتى وقع فوجب محدثا صوتا كما يجب الحائط يحزن، هو لا يحزن لنفسه بل يحزن عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينتصر لنفسه قط، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط، بل هو العفو البر الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما معجزته الباقية التي لا تفنى ولا تبيد فهي القرآن العظيم الذي تحدى الله رب العالمين به البشر منذ أنزله الله رب العالمين إلى أن يرفعه الله رب العالمين إليه بين يدي الساعة، وما من أحد يجيب هذا التحدي ويفلح، وما من أحد يستطيع أن يأتي بكلام يقوم بإزاء كلام الله رب العالمين. هي معجزة عجيبة. أرأيت تحديا بكلام؟ الله يجعل التحدي قائما بكلام، ينزل من السماء كلامه على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتحداه أن يأتوا بمثله، بمثل عشر صور منه، بمثل أفضل صورة فيه. والقوم في العشر من يومها إلى يوم الناس هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأقبلوا على معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم وآية ربكم المتحدى بها إلى يوم الدين. أقبلوا على القرآن العظيم، تتعلموا أحكام تلاوته وتدبروا آياته، وحاولوا حفظ بيناته التي أنزلها الله على قلب نبيه، واعملوا بأحكامه وانتهوا عن نواهيه، واجعلوه أمامكم قائدا لكم إلى الجنة، ولا تجعلوه خلفكم فيسوقكم إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، كان من هدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم عاشوراء من كل عام، وكانت في بدء الأمر فرضا، كانت عاشوراء فرضا على المسلمين، فلما فرض الله رب العالمين عليهم صوم رمضان عادت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من صام يوم عاشوراء كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم كفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنة مضت، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالت اليهود هذا يوم نجى الله رب العالمين فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه. فقال النبي نحن أولى بموسى منكم. فكان النبي بعد يصوم عاشوراء، فلما كان العام الذي قبض فيه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فمن سنة النبي ومن الفضل الإلهي العظيم الجديد أن يوفق المسلم الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى صيام التاسع من محرم والعاشر من محرم حتى يكفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنة خلت. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو السراج المنير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي البشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وفق إلى الخير أحبه أكثر مما يحب نفسه، والتزم صراطه وسار على سنته وعمل بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن مما حص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد المسلمون في بناء مساجد الله رب العالمين وفي عمارة مساجد الله رب العالمين، فإنها بيوت لله رب العالمين في الأرض باختيار الخلق. وأما المسجد الحرام فبيت لله رب العالمين في الأرض باختيار الله. فإذا وفق عبد من عباد الله رب العالمين إلى أن يقيم لله رب العالمين المسجد فعلينا أن نعينه حتى يأخذ الله رب العالمين باليد. وإن مما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمصحف خصات بنى الله رب العالمين له بيتا في الجنة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الساعي في الخير كفاعله، وأن الكلمة الطيبة صدقة عند الله رب العالمين، بل إن العبد إذا ما ابتسم في وجه أخيه كان ذلك له صدقة عند الله رب العالمين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يستقلن عبد عطاء ينزل في يد الله رب العالمين قبل أن ينزل في يد عبيد الله رب العالمين، فإن الصدقة إذا ما تصدق بها العبد لله وقعت في يد الله رب العالمين. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تعطر صدقتها، فقيل لها يا أم المؤمنين لم تفعلين ذلك؟ فقالت أن الصدقة تقع بدءا في يد الله، فأحب أن تقع صدقتي في يد الله وهي معطرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قيل كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000 درهم، ورجل ليس له إلا درهمان فصدق بأحدهما، فهذا المتصدق بدرهم من درهمين سبق عند الله رب العالمين الذي تصدق 100,000 درهم من مال كثير. فلا يستقلن عبد العطاء، فإنما عند الله رب العالمين أوفى وأكرم وأجزل وأبقى. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مظلوما ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم أنزل علينا رحمتك وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم قد ثنيت أعمارنا فيما لا يرضيك، فتب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم اجمع بيننا وبين النبي الأمين كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم احفظ وطننا وأوطان المسلمين من مضلات الفتن. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت المسلمين في كل مكان. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقضاء آجالنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا اليقين، نعوذ بك من الرياء والنفاق والسمعة. ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. وكيف تردنا خائبين وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. يا ولي المستضعفين، يا نصير المستضعفين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثبت ألسنتنا وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اهدنا واهد آباءنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحمنا وارحم نساءنا وأبناءنا وبناتنا، وارحمنا وارحم إخواننا وأخواتنا، وارحمنا وارحم سائر العصاة والمذنبين، ارحمنا وارحم سائر العصاة والمذنبين. اللهم إن حجابنا غليظ ورحمتك وسعت كل شيء ونحن أشياء، فارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، وأخرجنا من الدنيا على الإسلام، أخرجنا من الدنيا على الإسلام، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم قد بلغت ذنوبنا عنان السماء وأنت أرحم الراحمين، فاغفر لنا وارحمنا. فقد ضاعت الجدران من معاصينا، فاغفر لنا وارحمنا. اشتكت الأرض وبكت وأنت من خطايانا، فاغفر اللهم لنا وارحمنا. لا تردنا خائبين، افتح لدعائنا أبواب السماوات، افتح لدعائنا أبواب السماوات. نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم احرزنا بعينك التي لا تنام، وبرؤيتك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نحلف وأنت الرجاء. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقم الصلاة.